بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. وقد انتهينا من المذاكرة في القسم الثالث من أقسام التوحيد، الذي هو توحيد الأسماء والصفات. وعلى سبيل المراجعة، فما تعرف توحيد الأسماء والصفات؟ العفو الشيخ، انا ممكن تعيد السؤال؟ تعريف توحيد الأسماء والصفات، ما أحسن تعريفه؟ أخنا أبا سفيان، ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله في كماله مطلق في أسمائه وصفاته يا أستاذ. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هو إفراد الله في كماله المطلق في أسمائه وصفاته. ذكرنا أن هذا أحسن تعريف التوحيد الأسماء والصفات، لأن لو اختصرنا إلى القول إفراد الله في أسمائه وصفاته كان هذا يوهم معنى باطل، ألا وهو بأن ليس لنا أسماء ولا صفات، وإنما لله أسماء وصفات فقط، وهذا في قصور. الصواب أن القصد الأعظم والأكبر في هذه المهرية بأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، إفراد الله في كماله المطلق في أسمائه وصفاته. هذا هو أحسن تعريف توحيد الأسماء والصفات. تذكرنا أنه لا سبيل لتحقيق هذا الأصل العظيم إلا بالتحقيق من منهاج السلف واتباعه، الذي هو مبني على نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات له ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير التحريف ولا التعطيل ولا تشبيه ولا تكييف يعني ولا تمثيل. ثم أخيرا كملنا هذا الأصل العظيم الذي يترتب عليه تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أصل العلم والمعرفة والإيمان والدين، ببيان معنى التحريف. فما معنى التحريف؟ هو يا أستاذ التصوير النصوص على غير مراد الله. أحسنت، هذا قد ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء على سبيل العموم، وتفسير النصوص الشرعية على غير مراد الله عز وجل وعلى غير تفسيرها، لا بس هذا معنى عام. ثم ذكرنا أن له معنى خاص، له معنى أخص من ذلك مفسرا للتحريف المحرم على التفصيل، فما هو؟ هو الصرف عن معنى اللفظ عن ظاهري من غير قرين منضبط. أحسنت يا أخنا أبا سفيان، نعم، هو الصرف معنى اللفظ، أكد الصرف معنى اللفظ عن ظاهره من غير قرين منضبط. هذا هو أحسن تحريف، التحريف تعريف التحريف الذي وقع جل فرق المعطلة، سواء كان من الجهمية، سواء كان من المعتزلة، سواء كان من العشائرة، كلهم أو جلهم وقعوا في ذلك، إلا من من المعطلة لم يقع في التأويل هذا والتحريف المحرم من المعطلة. المفوضة. أحسنت، نعم، المفوضة لم يقع فيه. لماذا؟ إنهم أنكروا معاني النصوص مطلقا، فلا يتدخلوا في تأويلات ولا تحريفات، لأنهم قد أنكروا معانيها أصلا، فقالوا الله أعلم بهذا المعنى، الاستواء الله أعلم، ونزول الله أعلم، والوجه واليدين الله أعلم، والمحبة والإرادة والغضب والسخط ونحو ذلك الله أعلم، فلم يتدخلوا، إنما مروا على الظاهر النصوص مؤويا للناس وموهما للناس وتلبيسا للناس، بأن هذا هو طريقة السلف الصالح. ومرنا بأن التحقيق أن المفوضة هؤلاء إنما هم فرقة من فرق، أي فرق؟ شاعرة. أحسنت، نعم. ثم تذكرنا أنواع التحريف، أنواع التحريف المحرم الذي هو محرم بالإجماع، فما هي أنواع التحريف؟ تحريف صائغ، سائق وغير سائق. نعم، فما معنى سائغ؟ هو نعم يا أستاذ الذي نعم تكلم بهذا سائغ لا يكفر صاحبه ولا كفر صاحبه. أحسنت، سائغ يرجع أصلا لغة معذور معذور معذور. أيوة، يعني أصلا لغة سائغ أي جائز، وعرفنا أن هذا النوع حرام، لكن المقصود بالسائغ هنا معذور، على سبيل المعذور أنه لا يكفر صاحبه. ذكرنا أن الضبط في تأويل السائغ الذي لا يكفر به صاحبه إنما أنه الذي هو له وجه ما، له وجه ما، أي إما في اللغة وإما اعتمادا على بعض النصوص الضعيفة أو في غير مواضعها. فعندئذ هذا تأويل سائغ يعذر صاحبه أنه لا يكفر بسببه، وإن كان الضلال وفسق وبدعة لا شك فيه أبدا لأنه حرام بالإجماع، لكن لا يكفر صاحبه لأنه نوع سائغ. قلنا الضبط أنه له وجه، وجه في اللغة أو وجه ربما يحتمل على الدليل، يحتمل أو حمل على دليل يعني ضعيف أو في غير موضعه. أحسنتم، والغير سائغ فما معناه إذن؟ هو الذي عنده دليل يا أستاذ، الذي ليس له دليل، غير سائغ الذي ليس له دليل لا في اللغة ولا في أي شيء من النصوص الشرعية وأصولها، فليس له دليل أبدا. تذكرنا بعد ذلك أن السائغ هو الذي وقع فيه غالب يعني أهل التعطيل كالعشائر والمعتزلة، وقعوا في تلك الأشياء على سبيل لهم وجه، ترة قال به بعض أئمة اللغة، ترة يحتملون الدليل ضعيف وهكذا. وهذا السائغ قلنا على قسمين، التأويل السائغ الذي هو معذور لا يكفر به صاحبه على قسمين أيضا، فما هما؟ لفظي ومعنوي. نعم أحسنت، لفظي ومعنوي، فاللفظي ما ضبطه والمعنوي ما ضبطه؟ هو يا أستاذ اللفظي هو الذين يغيرون بعض الحركات لتغيير المعنى كلمة. أحسنت، وهم يغيرون بعض حركات الكلمة لتغيير المعنى، كما في قول الله تعالى وكلم الله موسى فجعله فتحة على لفظ الجلالة إنكارا بأن الله يتكلم، وإتباسا بأن موسى هو الذي كلم الله. نعم هذا اللفظي، والمعنوي مثال لذلك. المعنوي هو الذين يثبتون بالمجاز يا أستاذ. أحسنت، والذي يسمون هؤلاء المؤولة سائر كلهم يعني معتزلة وجهمية والعشيرة يكونون بالمجاز أي تأويل معنوي، ومثال لذلك فلان أسد، أي على سبيل اللغة، أي على سبيل المثال المجاز لغة يأتون بلفظ أسد يقولون فلان أسد. من هنا تذكرنا ما معنى المجاز، تذكرون هذا فيه شيء من التطويل لكن فائدة جميلة. يخرجون كلمة الأولى معناها إلى كلمة آخر، إلى كلمة أخرى. جيد جدا بخير. قلنا على سبيل المراجعة تعريف المجاز هو إخراج الكلمة من موضعها الأصلي الحقيقي إلى موضع ثاني غير حقيقي، غير حقيقي لوجود قدر مشترك بينهما في أصل المعنى، مثل فلان أسد، فلان هذا صاحبك عبد العزيز نحو ذلك، وتقول هذا أسد، وذاك هنا الحيوان المعروف الأسد، فالقدر مشترك بينهما مثلا الشجاعة أو الشدة عند البطش ونحو ذلك، أو قد يكون قدر مشترك حتى في يعني الصورة ونحو ذلك. شاهد منه بسبب هذا القدر المشترك شيء ثبت في الأسد وثبت في هذا الشخص فسمي فلان أسد. المقصود هذا المجال الآن هل يوجد في اللغة، هل يوجد في القرآن والسنة وفي أقوال السلف؟ جواب لا يوجد. سلام. اتفقت مع علي المحققون واهل السنه والجماعه انه لا، الصوت ما كان واضح، عشان الله يضعك على سبيل يعني ما تذكرنا من كلام شيخ الاسلام تيميه ان هذا لا يوجد عند المتقدمين، سواء كان في اصول الشريعه لفظ مجاز ليس لها دليل اولا، ثانيا في اقوال السلف الصحابه ما كانوا يتكلمون في المجاز، ولا ائمه الحديث الكبار من ائمه التابعين وكبار التابعين واتباعهم القرون المفضله ما تكلموا في المجاز، وحتى في اللغه ائمه القدماء للغه كالخليل والسيبويه هؤلاء ائمه السلف يعتبرون السلف في لغه العرب ما كان يثبتون هذا التقسيم، فمن هنا عرفنا ان القول الراجح في زمننا هذا عند اهل السنه والجماعه ان المجاز بدعه، ومن قال به في زمننا تقام عليه الحجه ويمسح ثم كي يلحق بهؤلاء فانه لا مجاز، من باب اولى قام الاجماع كما نص لك تقدم اخوان نص ابن عبد البر على ان في الاسماء وصفات الله عز وجل ليس هناك مجاز، وهذا محل الاجماع، من قال بذلك يبدع بعد قامت الحجه، ومن جاء بتلك الفلسفه الجديده مما نسمع من بعض من يعني عرف منه طلب العلم لكن ربما قصر في نظره والبحث والتحقيق في هذه المساله، فاذا ربما يثبت المجاز في القرآن والسنة دون الأسماء وصفاتها كذا يتم بشيء من تلك الفلسفة، أو مما قد قال به بعض العلماء أيضا أنه يوجد في اللغة دون الكتاب والسنة، هذه الفلسفة ننكرها ونقول ليس من قول أهل السنة والجماعة لا من قول السلف، ومن قال بقول ليس من قول السلف نبدعه بعد إقامة الحجة ونعذر، العلماء قد قالوا بذلك من السابقين وهم قليل ونعذر لهم عدم إقامة الحجة والاتضاح في هذا الباب والالتباس، أما نحن أمرنا على الوضوح واليقين إجماع في الأسماء والصفات، كذلك لزوم القول بأن من قال بالمجاز في اللغة دون القرآن والسنة ألزمناه بالقول في القرآن والسنة ونفيهما، فإن القرآن والسنة إنما نزل بلغة العرب، فإذا نزل بلغة العرب ألزمنا بالتقسيم حقيقي ومجاز، فإذا نفينا هذا في القرآن والسنة ألزمناه بنفيه في اللغة، وإما أثبتناه في اللغة ألزمناه بإثباته في الكتاب والسنة وهكذا، وقد بينت يعني وجه تلك الالتباسات والتشويشات حول هذه المسألة ممن لم يترسخ في العقيدة في رسالة إكمال البيان، في أن القدر المشترك جار على قواعد السلف وقد أخرجتها وكملتها في الدماج، وقدم لي الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله ووفقه، فالشاهد منه من أراد توصف هذه المسألة وإن كان فيها اختصار جدا لكن نقلت ما يحتاج إليه طلب العلم اختصارا في هذه المسألة، يراجع هناك خاص بإنكار المجاز، فالشاهد منه من أتى اليوم باللفظ مجاز ننصحه، وأي وجه كان سواء كان يثبت باللغة دون القرآن والسنة أو يثبت في القرآن والسنة دون الأسماء والصفات، ومن باب أولى إذا جاء في الأسماء والصفات ننصح ثم إذا استمر نبدعه، هذا قول أهل السنة والجماعة اليوم ما في مجاز في القرآن والسنة ولا في اللغة، لأن إنما السليم لمن جنب الفتن، إنما السليم لمن جنب الفتن، وكذلك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس من اتقى شبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه، كثير من الناس فإذا اتباعا لقول فلان وعلان يتبعون قوله، وإذا نتيجته إثبات قول الجهمية والمعتزلة صلى الله عليه وسلم، فالغفلة الغفلة خطيرة على طالب العلم، الشاهد منه هذه المسألة هي تحقيقها، ولا نعرف أحد من المشايخ والعلماء في المملكة يقولون بعكس ذلك، انتبهوا المسألة سهلة ربما في ظاهرها فإذا وراءها أمر خطير في العقيدة، التأويل غير الصحيح الذي كنا لا يعذر فيه صاحبه لأنه ليس له وجه لا في اللغة ولا في حمل شيء من النصوص ولو في غير موضعها، فمن الذين وقعوا في هذا النوع الذي لا يعذر صاحبه؟ من يذكر لي فرقة دالة وقعت في التأويل غير السائع؟ الروافد. أحسنت، الروافد ألا والأصل، استشهر منهم تأويل القرآن بشيء لا يوجد له أي وجه لا في اللغة ولا في دليل ضعيف، فهؤلاء يكفرون بتأويل البقرة بأنها عائشة، بالتأويل أن الجبت والطاغوت هما عمر وأبو بكر، وكذلك كنا طائفة من الخوارج، بعد طوائف الخوارج وقعوا في تلك الأشياء كما يسمون بالإباضية، جزء منهم يسمون الحفصية، الحفصية هؤلاء يعني ماذا وقعوا في نوع ذلك بتأويل بعض الآيات وحملها على علي بن أبي طالب، وكل ذاك التأويل الروافد هؤلاء لا يعذر صاحبه، يكفر يكفر بعد قمة الحجة، يقال هذا كفر أكبر مخرجا عن الملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك. فبعدما كمل بيان تفاصيل التوحيد وأنواعه انتقل إلى بيان ضده الذي هو الشرك، فإن الطرق معرفة الشيء ثلاثة كما تقدم يا إخوان في كثير من دروسنا، أن معرفة الشيء لا يتحقق إلا بثلاثة طرق: معرفة حده وكيفيته وماهيته، الأمر الثاني معرفة مثله وما يشبهه، وثالثا معرفة ضده. العلماء تارة يثبتون هذا تارة يثبتون هذا تارة، ليش معرفة الشيء؟ فإن معرفة الشيء لا يتم إلا بمعرفة حده وكيفيته وأنواعه وماهيته، وكذلك لا يتم إلا بمعرفة مثله، ثم أخيرا ولا يتم إلا بمعرفة ضده. فمن هنا عرفنا أن من أساليب أهل العلم الربانيين أنهم يكملون معرفة الشيء بحده وأنواعه بمعرفة ضده، وإذا استشهر البيت وبضدها تتبين الأشياء. وهذا البيت أصلا ثبت لأبي الطيب المتنبي، البيت هذا المشهور في كتب العقائد، وبضدها تتبين الأشياء، البيت لأبي الطيب المتنبي. وهذا الطريق أصلا السلف الصالح، فإنه من أعظم سلامة من الشر أو سلامة من الشر معرفة هذا الشر، حتى الإنسان لا يقع فيه غفلة ولا يشعر. ولذلك ثبت حديث حذيفة، وأحب أن يكرره على إخواني وطلابي، فإنه أصل عظيم في طلب العلم ومعرفة منهج السلف الصالح في طلب العلم، أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا في صحيح مسلم. لابد أن الإنسان يكون للحذر من هذا الأصل الذي يبطل العمل ويخرج صاحبه من الإسلام ويسير مخالدا في النار مات عليه، الذي هو أعظم الذنوب اتفاقا وأخطرها. قال الله تعالى: إن الشرك لذنب عظيم. والحديث تعرفون عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما سأله عن أي ذنب من أعظم عند الله، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وأنه أول سبب بعثة الرسول عليهم السلام إلى الأرض، فقد قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبي مبشر ومنذر وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي تفسيرها ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. وهذا الأثار أخرجه الطبري في تفسيره، والله يا إخوان كثير ذكرت لكم، لكن ظاهر يا إخوان أساند هذا الأثر ما تسلمت من الضعف، ما تسلمت من الضعف، لكن معناه صحيح، معناه هو الراجح في هذا الباب، ويشهد لذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان الله بعث لكل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، فلابد أن يكون أول خلاف ما حصل حول الشرك وقضيه التوحيد. هذه الآيات تعتبر محكمة في الخلاف ما حصل في الآيات السابقة. كذلك مما يبين عظم شأن الشرك ووجوب ولزوم معرفته، وأنه لا يتم معرفة الدين وأساسه الذي هو التوحيد إلا بمعرفته وأنواعه واجتنابه، أنه آخر ما سيعود إليه الناس شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما ثبت في الحديث بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء بقتله، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله ريحا باردا من قبل شهم فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل أي جوف الجبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس لا يعرف معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا صفة شرار الناس. قال انتبهوا، هذا تنبيه على الطريق إن شاء الله تعليقا على هذا الحديث حتى نأتي للمقصد به. أنا من صفات شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فكر يا إخواننا في أي زمن نعيش الذي كثر فيه الفتن، وصار أكثر الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أكثر الناس على هذا الحال. لقد أثبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخرجه مسلم بأن هؤلاء شرار الناس. طيب ثم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمثل لهم الشيطان هؤلاء شرار الناس في آخر الزمن بعدما مات جميع المؤمنين، يتمثل لهم الشيطان، يتمثل أي يتصور لهم الشيطان ويظهر لهم في سورة إنس، في سورة إنس يتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تجيبون أي لدعوتي؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها ثم ينفخ في الصور. الحديث إخوان أخرجه مسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص. كذلك ما دل ذلك يا إخوان أي عظم شأن الشرك المقصود هذا، أنه آخر ما يختم به العالم مع شرار الخلق هو الشرك عبادة الأوثان. من دل عليه أيضا يقول من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء الدوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما أي خلصة، ذا الخلصة كانت صنما تعبد دوس في الجاهلية. المقصود بهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا يقول أن عبادة الأوثان تعد أي في هذه الأمة. كذلك تحقيقا للحديث أن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق طائفة من أمتي بالمشركين حتى تعبد الأوثان. هي القضية الكبرى يا إخوان، لا يتساهل الإنسان ولا يغفل. قضية الشرك تعتبر أعظم القضية، قضية الشرك والتوحيد وبين ضده الذي هو الشرك هو يعتبر الأمر الأكبر والقضية الكبرى في هذا العالم الذي استمرت الحرب بين أهلهما إلى قيام الساعة. فلا يتساهل فيه المسلم. نعم أيها الطالب مشغول بحفظ القرآن وتفسيره، مشغول بتعلم أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو مسائل الفقه هي من الطهارة والصلاة، أو مشغول بالتعلم أصول اللغة التمرينات العجمية فإذا هو يغفل، يغفل عن قضية الشرك وهي القضية الكبرى التي ما خلقت السماوات والأرض إلا لأجل التحقيق عبودية الله والترك والإنذار من الشرك. فلا تتساهل ولا تغفل يا أخي، بل لا بد أن تحذر وأن تستمر على التحذير من الشرك وعدم الغفلة. وربما من الناس من يقول خلاص ناس يعرفون التوحيد، ما تقول كلامه لا في اليمن ولا في السعودية ما زال الشيطان يدعو إليه، ما زال الشيطان يدعو إليه، فما ضل أحد حتى ولو وقع في الحزبية أو الفسق واستمر عليه إلا وكان طاعة لنفسه. إذن شرك كما سيأتي ذكر طاعة للشيطان، هي القاعدة الكبرى. والمسألة العظمى التي لا بد الإنسان يحذر منها الشرك، فإن الباطل ورأسه الشرك بجميع أنواعه أشد رسوخا في القلوب وأصعبه انتزاعا منها، لا سيما في هذه الأزمنة يا إخوان. فلا تغفلوا يا إخوان، ولا تظن أن الأمر خلاص، السعودية اليمن والجزائر وما هذه من البلدان خلاص عرفنا التوحيد، بل العكس حضروا، الشرك ما زال موجود، ما بالك إذا كان موجود عبادة القبور، جيبوتي موجود عبادة القبور، وفي غير جيبوتي، مصر، المغرب، تونس، فحتى في اليمن إلى الآن يوجد أناس يعبدون القبور في بعض الأماكن وإن قلت. فلا بد الإنسان يدري أن هذه القضية هي القضية الكبرى، الدعوة إلى التوحيد والتحقيق إفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك بجميع أنواعه. ثم نتذكر سبيل المرازعة، ما معنى الشرك لغة؟ الشرك لغة يا أخوة التسوية، التسوية، نعم الشرك لغة هو التسوية، واصطلاحا شرعا ما معنى الشرك شرعا؟ تسوية مع الله فيما يختص به. أحسنت أخونا بسوفيا، نعم من الناس من يقول أن تجعل إله ندا، هذا لا بأس، كل هذا على سبيل المعنى المتقارب، لكن أحسن تعريف وأدق هو تسوية مع الله فيما يختص به. وقد تقدم في بعض دروس إخوان كثيرة أن ما يختص به الله سبحانه وتعالى هو الربوبية والألوهية والكمال المطلق في الأسماء والصفات. فإذا يا إخوان من أهل اللغة ومن العلماء من جعل الشرك والكفر بمعنى واحد، من العلماء من أهل اللغة وغيرهم من جعل الشرك والكفر بمعنى واحد أي مترادفين، هو قل الجوهري وابن الأثير وغيرهما من العلماء قالوا الشرك والكفر، واستدلوا بقول الله تعالى في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، لما قال الله تعالى مخبرا عن شهن أحدهما وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فذكر رب العالمين الشرك وأن هذا الشخص اندم على نفسه وتعسف بما وقع منه من الشرك، معناه قد قال به مخبرا عن شأنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذا نص بأن الله وصف بأن هذا الرجل إنما كان معصيته كفر النعمة، كفر النعمة وجحودها، وأثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا كان شركا. هنا استدل الجمهور أصلا هو جمهور العلماء بأن الشرك والكفر معناهما واحد، وطائفة أخرى من العلماء من فرق بينهما فقالوا الشرك كفر وليس كل كفر شرك، فأتوا بالجحود كإنكار وجود الله وإنكار النبوة وإنكار شرع الله، فقالوا هذا ليس بشرك إنما هو كفر وجحود. هذا قول طائفة أخرى، الجمهور يقول بأنهما سويان مترادفين، والتحقيق كما تقدم ذكره يا إخوان بعد دروسنا أن بينهما فروق والتلازم، بين الشرك والكفر فروق والتلازم، فالفرق بينهما من حيث معناهما لغة واصطلاحا. فقد تقدم يقول أن الشرك لغة التسوية، وأما الكفر ما معنى الكفر يقول لغة مراجعة أيضا لما تقدم في بعض الدروس كتاب التوحيد وغيره، ما معنى الكفر لغة؟ إخراج الشخص من دائرة الإسلام. أنا لغة عدل لغة الكوف ما معناه؟ لا ما أخي لغة التغطية التغطية. أحسنت يا أخنا بدر. نعم التغطية هذا بإيه على اللغة، إجماع على اللغة أن الكف لغة هو التغطية، أما الشرك والتسوية كما تقدم ذكره يرجع إلى معنى الشريك والمشاركة أي التسوية لغة. فإذا عرفنا أن اللغة بينهما فرق، ولا نستطيع أن نقول أن كلاهما بمعنى واحد. أولا، ثانيا اصطلاحا، اصطلاحا تقدم أن الشرك اصطلاحا التسوية مع الله فيما يختص به، وأما الكفر كما أشار إليه أخونا أبو سفيان حفظ الله الشرك الأكبر يعني الكفر الأكبر، لأن نتكلم في الكفر الأكبر انتبهوا ما معناه اصطلاحا، إخراج الشخص عن دائرة الإسلام بقول أو فعل واعتقادا يقتضيه، هذا هو تعريف الكفر الأكبر، إخراج الشخص عن دائرة الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد يقتضيه. لا شك الآن أن الفرق واضح بين الشرك والكفر لغة واصطلاحا، وهذا لا ينكره أحد أصلا، فإنما العلماء توسعوا ربما في ذات معناهما واحد، ولا فالفرق ثابت، لأن لا إنكار أبدا على من فرق بينهما. كذلك من باب الفائدة أنه إذا تأملنا تلك المسائل فرأينا أن في الحقيقة إنما هو الشرك فرع أو شعبة من الكفر، كما أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى لما قال تمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعاب الإيمان وشعبة من شعاب الكفر، انتهى. هذا واضح وصريح أخوان، أن إذا قلنا أن الكفر له شعاب أو شعاب كما أن الإيمان له شعاب، فبلا شك أن الشرك نوع أو شعبة من شعاب الكفر، هذا هو يفهم منه أن الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك والشرك أخص منه، هذا هو التحقيق المسألة من حيث الفروق بين الشرك والكفر. أما من حيث التلازم بين الأمرين الذي هو الشرك والكفر، نحن نستطيع أن نثبت بكل سهولة هذا التلازم، وهو أن الله ما خلق عبدا إلا ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن تركها أي للعبادة كليا جحودا واستكبارا فقد وقع في الشرك من جهتين لازما، من ترك وجحد جميع العبادة جميع الدين وجحد واستكبر عنها وترك الصلاة فقد وقع في الشرك لابد من جهتين، الجهة الأولى الشرك في الطاعة، إن هذا الإنسان ما ترك الدين أو ترك شيء من الدين يستلزم الكفر كالصلاة على الصحيح إلا وكان طاعة إما للشيطان ولشياطين الجن والإنس وإما طاعة للنفس. الأمر الثاني الشرك وقع فيه لما جحد وأنكر تلك العبادة وترك استكبارا من حيث أنه صرف العبادة القلبية الأصيلة لغير الله، وإما دل على الأمر الأول الشرك في الطاعة لما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، الإنسان إذا صار كسالا ويترك الصلاة ويترك الدين يترك الإسلام وطاعة الله بالكلية جاحدا وإنكارا واستكبارا فإنما كان طاعة للنفس شرك في الطاعة. إذا المستكبر الجاحد الذي يقول أنا ما أعبد شيء ما أريد دين ولا شيء، هذا في الحقيقة مشرك، مشركا في الطاعة، طاعة غير الله حتى يكفر. كذلك قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك لما ثبت الله سبحانه وتعالى إذا قال الشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هذا أمر بالكفر والجحود إنما بأمر الشيطان طاعة له. لذلك قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا النص قطعي، لأن يعني كل من كفر واستكبر عن عبادة الله وترك بالكلية أو ترك الصلاة، يعني هذا الفعل تركه مجرد يستلزم الكفر عند جمهور أهل السنة والجماعة، بل نقل الإجماع في زمن السلف، وإنما حصل الخلاف بعضهم كما أشار إليه الإمام مقبل بن هادي رحمة الله عليه. شاهد منه من ترك تلك الأشياء استكبارا وجحودا ألزمه الشرك من حيث طاعة غير الله في معصية الله سبحانه وتعالى حتى يصير كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي هؤلاء الشياطين الجن والإنس. وقد ثبت إخوانا سفيان الثوري أنه قال ترك الصلاة شرك، انظروا كيف أئمة السلف، والحديث كان يثبت أن الجحود والاستكبار شرك، فقال سفيان الثوري ترك الصلاة شرك. وبما تقدم من الأدلة يوضح لكم ما مقصود سفيان الثوري بهذا القول. والأمر الثاني كما تقدم ذكره أن الله خلقنا للعبادة، فلا بد الإنسان إذا جحد تلك العبادة وأنكرها وتركها بالكلية فلا بد أن يسرف شيئا منها، وهي العبادة القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والرهبة والرهبة وغير ذلك، لا بد أن يسرفها لغير الله. فالإنسان في هذه الدنيا إما عابدا لله إما عابدا لغيره، فإن ترك عبادة الله، وهذه قاعدة كلية قد بينها شيخ الإسلام تيمية في العبودية، فإن تركها بالكلية ترك عبادة الله لابد أن يسرف، وإن لم يسجد لم يركع لم يتبع لغير الله، نعم، لكن العبادة القلبية التي كما تقدم ذكر إخوان أساسها وأصولها الكبرى لابد أن يسرفها لغير الله كالمحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذا لا محال إخوان، لا محال أبدا ولا خلاف في هذا الباب، أي لا محالة، لابد أن يحصل هذا الشيء. عرفنا إذن أن تلك الأمور تسمى استكبارا نحو ذلك تستلزم الشرك. إذن من هنا عرفنا التلازم بين الشرك والكفر، أن بينهما فروق من حيث معانيهما لغة واصطلاحا، وأن بينهما تلازم أنه كما قال بعض العلماء لا مشرك إلا وهو كافر ولا كافر إلا وهو مشرك، ليس على سبيل الترادف، القول بالترادف غلط من الجمهور وليس بالصواب، وإنما الصواب الفرق مع بات التلازم بينهما، كما نبرد ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قلت لكم في العبودية فقال كل مستكبر مشرك، كذا قال شيخ الإسلام تيمية، كل مستكبر مشرك. وإذا كان فرعون أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا، بل قال شيخ الإسلام تيمية الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله عز وجل إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بقصد الأول، ويكون مشركا بما استعبده من ذلك انتهى. هذه العلة الثالثة، أن يكون بحاجة إلى من دون الله عز وجل، ولا بد أن الإنسان فقير عبد، ولا بد أن يفتقر إلى غير الله إذا لم يفتقر إلى الله. هذا يعود لما ذكرت لكم من العبودية القلبية، المحبة والخوف والرجاء لا بد من أن تكون لله، إذا لم تكن لله فهي تكون لغيره. فكل مستكبر كافر جاحد دين الإسلام فلا بد أن يكون مشركا من هذا الجهة. كذلك الفقر والاحتجاج إلى الخالق الرازق فإذا لم يكن لله فيكون لغيره، نسأل الله العافية. فقد قال الله تعالى يا إخوان فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتم الظالمين، وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم. لابد إنسان يعرف تلك الأصول العظمة لمعرفة الشرك وما أساليبها حتى لا يقع فيه ويبين خطرها للناس، وهذا الأصل الذي نحن فيه الآن منذ نص ساعة وكثر، معرفة حقيقة الشرك والكفر من أين ينبت في القلب ومن أين يكون من أين يكون الفرق بينهما والتلازم بينهما؟ ومن أعظم هذا يكون هذا من أعظم سبب معرفة الحقائق التي نحن نجدها حولنا. فبذلك تبين أصل اللطيف هو أن كل مشرك إخوان أو كل شرك ومعصية فإنما تكون طاعة للشيطان وإما طاعة للنفس أو طاعة للمخلوقات في معصية الخالق. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إخوة والذنوب من الشرك، قال شيخ الإسلام تيمية والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان. ثم قال ذاكرا لهذه الآيات الكريمة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الأيام. وليس المقصود أن جميع بني آدم يسجدون للشيطان ويذبحون، لا، وإنما المقصود طاعة للشيطان أي في معصية الخالق. وإذا حذر الله كما تقدم من ذلك غاية التحذير، فإن طاعة الشيطان وطاعة النفس وطاعة المخلوق في معصية الخالق أصل كل شر وأصل كل شرك. فما أخرج آدم وزوجته من الجنة إلا بسبب طاعة الشيطان، وما قتل ابن آدم أخاه أي أول من قتل في هذه الدنيا إلا بسبب طاعة الشيطان وطاعة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. وما عبد وعبد قوم نوح الأوثان إلا بسبب طاعة الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه القضية الكبرى يا إخوان، وهذا هو التحقيق الدقيق في معرفة الشرك والكفر. فهنا اتضح لنا الرد على قول بعض أهل العلم وهم كثير، يقولون كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، اعتماد على قول الجمهور أو اعتماد على قول طائفة من العلماء بأن الشرك ليس بكفر، أو أن الكفر يعني منهم ما ليس بالشرك، والصواب ما تقدم ذكره. ثم قال المريف رحمه الله: وهو ثلاثة أنواع، الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. ترى أن المؤلف جعل الشرك الآن ثلاثة أقسام: أكبر، أصغر، وخفي، فجعل الخفي غير الأصغر. وهذا قول طائفة من أهل العلم من أئمة النجد كالشيخ محمد بن الوهاب، كان يرى التفريق بين الخفي والأصغر، كذلك الشيخ الفوزان حفظه الله. فهؤلاء الأئمة يرون التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي، ولف منهم من يرى أن الشرك الخفي والشرك الأصغر شيئا واحدا لا فرق بينهما. قال الشيخ صلاح الشيخ حفظه الله: التقسيم الثاني للشرك وهو جعله ثلاثة أقسام: أكبر، أصغر، وخفي. هذا التقسيم يعني به أن الأكبر ما كان مخرجا من الملة مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر، وفيه تنديد لا يبلغ به أو لا يبلغ به أن يخرج من الإسلام. وقد حكم الشارع على فعله بالشرك، وحقيقة الحال أنه ندد أشرك. ما قال: وأما الشرك الخفي فهو كيسير الرياء ونحو ذلك. فبعض أهل العلم يقول بالتقسيم الأول، وممن يقول بالثاني، أي شرك أكبر شرك أصغر فقط، وممن قال شرك أصغر شرك أكبر وشرك خفي. والتحقيق أي قال الشيخ صلاح الشيخ حفظ الله: والتحقيق أنهما متساويان، شرك أصغر شرك خفي شرك خفي متساويان، أحدهما يوافق الآخر وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر فقلوا هذا الصحيح، وإذا سمعت من يقول وهو قول أئمة الدعوة أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا قول صحيح، ما هذا اشتراح اجتهاد من العلماء، فلا اختلاف في هذا الباب. من قلب إلى التقسيم إلى التقسيم الأمر السهل إن شاء الله إخوة، لكن التحقيق أنه الأيسر أن يقال هو أصغر وأكبر فقط. قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد: قال فظاهره أنه من الأسخار مطلقا، وظاهر قول الجمهور أي نسب إلى جمهور القول بأن الخفي أصلا جزء من أقسام الشرك الأسخار. طيب بالفائدة يا إخوان، من العلماء من جعل هذا التقسيم تقسيم الشرك إلى الظاهر وخفي بس، منهم من جعله قسمين على سبيل يقولون ظاهر وخفي، والظاهر كالسجود والركوع والذبح والدعاء لله، والخفي كعمل القلب الخوف والرجاء والإرادة. ثم جعلوا هذين القسمين كلاهما لقسمين آخر وهما أكبر وأصغر. المطلوبنا يا إخوان أنه إن اختلف العلماء في تلك التقسيمات فالإجماع قائم، وأخذوا درسا الأصل الإجماع قائم على ثبوت التقسيم الكفر والشرك لأصغر وأكبر، هذا محل الإجماع. العلماء اختلفوا في كيفية التصوير هذا والتفريع ذلك، ولاف الإجماع قائم على التقسيم الشرك والكفر إلى أصغر وأكبر، كما نصر ذلك العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه مصباح الظلام. هذا مما نتذكر اليوم إن شاء الله، وسيأتي المزيد بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم إخواني.